بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. وحياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس علم رسم المصحف الشريف ودراسة منظومة ولي الله الإمام الشاطبي الرائية في الرسم، والمشهورة بعقيلة أتراب القصائد، وشرحها للإمام ابن القاصح المسمى بتلخيص الفوائد وتقريب المتباعد في علم الرسم. وهذا هو المجلس الأول من هذا الشرح الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزق نبي لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قبل أن نشرع في قراءة الشرح والتعليق عليه، نذكر مقدمة لهذا الشرح المبارك، والمقدمة هي تعريف بالإمامين الجليلين صاحب المنظومة الإمام الشاطبي وصاحب الشرح الإمام ابن القاصح، ومقدمة لتعريف الرسم والفرق بين الرسم القياسي والرسم الاصطلاحي وقواعد الرسم الاصطلاحي اللي هو الرسم العثماني. ومقدمة هذه التراجم التي أتينا بها، الترجمة الأولى للإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وهي مأخوذة من كتاب الإمام ابن الجزري اللي هو غاية النهاية في طبقات القراء، غاية النهاية في طبقات القراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله عز وجل في ترجمة الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه عن جميع علمائنا علماء أهل السنة، قال: هو القاسم ابن فرو بكسر الفاء بعدها ياء آخر الحروف، آخر الحروف المقصود به حرف الياء حتى لا يشتبه، حتى لا يشتبه بالحروف المماثلة لها في الرسم الغير منقوطة، لأنكم تعلمون جميعا أن الحروف الأولى كانت غير منقوطة، فكان يشتبه، ربما يشتبه على البعض، فوضح أن هي الحرف الأخير من حروف الهجاء. فقال: هو القاسم ابن فرو بكسر الفاء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، ثم راء مشددة مضمومة بعدها هاء، ومعناها بلغة عجم الأندلس الحديد. معناها، معنى كلمة فرو بلغة عجم الأندلس الحديد. هو القاسم ابن فرو ابن خلف ابن أحمد أبو القاسم وأبو محمد، يعني هو مشهور بأبي القاسم أو بأبي محمد اللي هو الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل. وأبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير لأنه كان كفيفا رحمه الله عز وجل، بصيرا بقلبه، ولي الله الإمام العلامة أحد العلام الكبار والمشتهرين في الأقطار. قال رحمه الله عز وجل: هذا هو اسمه. أما مولده فقد ولد الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في آخر سنة 38 و500، يعني سنة الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل ولد سنة 538 من الهجرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بشاطبة من الأندلس. أما رحلته رضي الله عنه في طلب العلم، قال قرأ ببلده القراءات، اللي هو مين؟ الإمام الشاطبي. هذا الكلام كلام ابن جزل عن الإمام الشاطبي. قال قرأ ببلده القراءات وأتقنها على أبي عبد الله محمد ابن أبي العاص النفزي، ثم رحل إلى بلنسية بالقرب من بلده، فعرض بها التيسير. فعرض بها أي في هذه البلد عرض بها، أي قرأ كتاب التيسير للإمام الداني في القراءات السبع. وقد كما تعلمون أن الإمام الداني نظم كتاب التيسير في قصيدة حرز الأمان وجه التهاني المشهورة بالشاطبية. فقال عرض بها التيسير من حفظه، أي حفظ الكتاب كامل، حفظ الكتاب، ومن أصعب الحفظ حفظ كتب الناس. فقال أن الإمام الشاطبي رحمه الله كان يحفظه، فقال عرضه من حفظه، فعرض به التيسير من حفظه والقراءات على ابن هزيل. يعني سيدنا الإمام الشاطبي قرأ القراءات على ابن هزيل، وسنده من معه سند ينتهي الإمام الشاطبي يعلم أن الإمام الشاطبي قرأ على ابن هزيل، وسمع منه الحديث. أئمة القراءات عموما كان زمان يكون مشهورين في الرواية، سواء كان في رواية القراءات أو في رواية الحديث. ومن اشتغل أو قضى بعض وقته أو طلب العلم، سواء علم القراءات أو علم الحديث، يعلم أن لأئمة القراءة لهم روايات في علم الحديث. وقد كنت جمعت جزءا صغيرا في بعض الروايات التي وردت عن أئمة القراءة، وسميتها الخمسين عطرة في روايات الأئمة العشرة. قال رحمه وسمع منه الحديث، أي سمع من ابن هزيل، وروى عنه، أي عن ابن هزيل، روى عنه، دي رقم واحد، اكتب من روى عنه من الإمام الشاطبي، رقم واحد ابن هزيل، وروى عنه وعن أبي عبد الله محمد بن أبي يوسف بن سعادة. والآن الإمام الشاطبي يذكر لك من روى، الإمام ابن جزري يذكر لك من روى عنهم الإمام الشاطبي، سواء كان في القراءة أو في الحديث. قال وروى عنه، أي عن ابن هزيل، وعن أبي عبد الله محمد بن أبي يوسف بن سعادة صاحب أبي علي الحسين بن سكرة الصدفي، وعن الشيخ أبي محمد عاشر بن محمد بن عاشر صاحب أبي محمد البطليوسي، وعن أبي محمد عبد الله بن أبي جعفر المرسي، وعن أبي العباس بن طراز ميل. هؤلاء من روى عنهم الإمام الشاطبي. وعن أبي الحسن عليم بن هاني العمري، وأبي عبد الله محمد بن حميد أخذ عنه كتاب سيبويه والكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة وغيرها، وعن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم وأبي الحسن ابن النعمة صاحب كتاب ري الظمآن في تفسير القرآن، وعن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعن أبي القاسم حبيش صاحب عبد الحق بن عطية صاحب التفسير المشهور ورواه عنه. بعدما نقل سيدنا الإمام الشاطبي أو روى عن هؤلاء الأئمة الأعلام، قال ثم رحل للحج، فسمع من أبي طاهر السلفي بالإسكندرية. الإمام طاهر بن طاهر السلفي من أئمة الرواية في الحديث بالإسكندرية وغيره. ولما دخل مصر أكرمه القاضي الفاضل وعرف مقداره. مقدار من؟ مقدار الإمام الشاطبي. الكلام الآن عن ترجمة الإمام الشاطبي رضي الله عنه بالإسكندرية، وعرف مقداره وأنزله بمدرسته التي بناها بدرب الملوخية. درب الملوخية مكان موجود بالقاهرة، درب الملوخية داخل القاهرة. وجعله رجعوا لقصة تسميته بالملوخية أيام الحاكم. قال داخل القاهرة، وجعله شيخه وعظمه تعظيما كثيرا، ونظم قصيدتيه اللامية، أي الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل نظم قصيدتين، اللي هي قصيدة الشاطبية المعروفة باللامية، وقصيدة الرائية اللي هي مشهورة بعقيدة أتراب القصائد في الرسم، قصيدة القراءات وقصيدة الرسم نظماهما في القاهرة. قال: ونظم قصيدتي اللامية والرائية بها، أي بالقاهرة، وجلس للإقراء فقصده الخلائق من الأقطار. ثم إنه لما فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف ببيت المقدس، أسأل الله عز وجل أن يردها علينا. ثم إنه لما فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف ببيت المقدس توجه فزاره، أي الإمام الشاطبي ذهب إلى بيت المقدس، توجه فزاره سنة 89 و500، سنة 589. ثم رجع فأقام بالمدرسة الفاضلية، صاحب القاضي الفاضل عين الإمام الشاطبي إماما لها. ثم رجع فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرئ حتى توفى رحمه الله عز وجل. ثم بدأ يذكر الإمام الجزري من بعض صفات الإمام الشاطبي، فقال: وكان إماما كبيرا عجوبة في الذكاء، رحمه الله عز وجل ورضي عنه، عجوبة في الذكاء كثير الفنون. كثير الفنون بمعنى أنه متعدد العلوم، متعدد العلوم، يعني علم القراءات وعلم الحديث وعلم اللغة وهكذا. كثير الفنون آية من آيات الله تعالى، غاية في القراءات حافظا للحديث، بصيرا بالعربية، إماما في اللغة، رأسا في الأدب. عد كل دول. قال: قراءات، حديث، عربية، لغة، رأسا في الأدب، مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف. الكشف مصطلح من مصطلحات التصوف. قال: والانقطاع والكشف، شافعي المذهب، مصطلح من مصطلحات التصوف دي من عندي، ليس من كلام الإمام الجزري. شافعي المذهب مواظبا على السنة بلغنا، هذا كلام الإمام الجزري، قال: بلغنا أنه ولد أعمى، ولقد حكى عنه أصحابه، ومن كان يجتمع به عجائب وعظموه تعظيما بالغا، حتى أنشد الإمام الحافظ أبو شام المقدسي. أبو شام إمام أيضا من أئمة الدين الإسلامي، ومشهور في علم القراءات، وله شرح من أعظم الشروح على الشاطبية، حفظ الأماني، إبراز المعاني، رحمه الله عز وجل. من نظمه قال: حتى أنشد الإمام الحافظ أبو شام المقدسي رحمه الله من نظمه في ذلك، قال: رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبي، وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي، صحابة للنبي. مبالغة. قال: أخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم، من يقول هذا الكلام للإمام الجزري، قال: أخبرني بعض شيوخنا الثقات، بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبية كان يصلي الصبح بغلس بالفاضلية ثم يجلس للإقراء. كان من عادته رضي الله تعالى عنه يجلس يصلي الصبح، صلاة الفجر يعني، عشان في ناس الأيام دي مفكرة صلاة الصبح اللي بعد شروق الشمس، يجلس يصلي الفجر ثم يجلس للإقراء. كان هذه عادتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون السير إليه ليلا، يعني الناس كانوا يأتون من الليل حتى يحجز لنفسه مكانا للإقراء على سيدنا الإمام الشاطبي. فكان الناس يتسابقون السير إليه ليلا، وكان إذا قعد لا يزيد على قوله: من جاء أولا فليقرأ، لا يزيد على ذلك. هو سيدنا الإمام الشاطبي يجلس ثم أمامه الطلاب ويقول: من جاء أولا فليقرأ. هذه قصة ذكروها الأئمة، وتكاد أن تكون توترت عن الإمام الشاطبي. قال من جاء أولا فليقرأ ثم يأخذ على الأسبق فالأسبق، يعني التالي فالتالي وهكذا. فاتفق بعض الأيام في بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولا، يعني بعض الطلبة إجا دوره الأول، جلس الأول أمام سيدنا الإمام الشاطبي. فقال فلما استوى الشيخ، لما استوى سيدنا الإمام الشاطبي بعد ما فرغ من الصلاة واستوى قاعدا، قال من جاء ثانيا فليقرأ. هو من عادته أنه يقول من جاء أولا، في هذا اليوم قال من جاء ثانيا فليقرأ. فشرع الثاني في القراءة، يعني بدأ من أتى رقم اثنين فقرأ على سيدنا الإمام الشاطبي، لأن الإمام الشاطبي قال من جاء ثانيا، فشرع الثاني في القراءة. وبقي الأول لا يدري حاله، وأخذ يتفكر ما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له. بدأ الأولاني من أتى أولا يتذكر، يفكر في نفسه اشمعنى الشيخ، ليه الشيخ النهاردة قال من جاء ثانيا ليس كعادته من قال من جاء أولا. بدأ يتذكر في نفسه ما الذنب الذي اقترفه. فقال ففاطن أنه أجنب تلك الليلة، ولشدة حرصه على النوبة نسي ذلك، كان جنبا ونسي أنه جنب، فكان من شدة حرصه على قراءة سيدنا الإمام الشاطبي ذهب مباشرة إلى المسجد دون أن يغتسل. فقال نسي، فنسي ذلك. ثم لما انتبه، بادر إلى الشيخ، فأطلع الشيخ على ذلك، فأشار للثاني بالقراءة. ثم إن ذلك الرجل بادر إلى حمام بجوار المدرسة فاغتسل به، ثم رجع قبل فراغ الثاني، والشيخ قاعد أعمى على حاله. فلما فرغ الثاني من القراءة، قال الشيخ الإمام الشاطبي من جاء أولا فليقرأ. بعد ما الثاني انتهى من القراءة، سيدنا الإمام الشاطبي لا يعلم أن الطالب ذهب، يعني هو ما شافش، يعني مش نقول لا يعلم، ما شافش، أن لم يرى الطالب قام وذهب إلى الحمام واغتسل ثم رجع مرة أخرى. وبعد بعد اغتساله قال من جاء أولا، سيدنا الإمام الشاطبي قال من جاء أولا فليقرأ. هذه يحكمها على أن سيدنا الإمام الشاطبي كان له مكاشفات وكانت له أحوال مع الله عز وجل. قال من جاء أولا فليقرأ فقرأ، وهذا من حسن ما نعلمه، من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه الطائفة، بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا. هذا كلام الإمام الجزري، قال بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا. طيب، هذه بعض الصفات عن سيدنا الإمام الشاطبي. من شيوخ الإمام الشاطبي؟ شيوخ الإمام الشاطبي في القراءات، قال قرأت، الإمام الجزري يقول قال قرأت بخط، احنا دي مقدمة من خارج الكتاب، هذه مقدمة ترجمة من خارج الكتاب، والترجمة مأخوذة من ترجمة الإمام الجزري في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء. قال قرأت بعض الشيخ، قال الإمام الجزري قال قرأت بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن سلمة الأنصاري الغرناطي، ونقلت ما نصه نقلت من خط الفقيه الأجل الحاج المحدث الخطيب أبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري السبتي، ما نصه أبو محمد قاسم بن فر الشاطبي المقري الضرير روى بالأندلس القراءة عن أبي، يبقى أول واحد روى القراءة عن أبي الحسين ابن هذيل وأبي عبد الله محمد ابن أبي العاص النفزي، يبقى دي رقم اثنين في شيوخ الإمام الشاطبي، وأبي عبد الله ابن سعادة رقم ثلاثة، وأبي محمد ابن عاشر أربعة، وأبي الحسن ابن النعمة، وأبي الحسن ابن عليم، ورحل هؤلاء الشيوخ في القراءة، ورحل فاستوطن قاهرة مصر وأقرأ بها القرآن، وبها ألف قصيدته هذه، يعني الشاطبية. وذكر أنه ابتدأ بأولها بالأندلس لقوله جعلت أبا جاد، جعلت رجلين ثم أكملها بالقاهرة انتهى. طيب نقرأ الترجمة بسرعة شوية عشان الوقت. قلت أي الإمام الجزري: ومن وقف على قصيدته قصيدتيه علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية اللي هي الشاطبية يعني، التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها. ولقد رزق هذا الكتاب أي الشاطبية من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن، فإنني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه، بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به. ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا في اقتناء النسخ الصحيح بها إلى غاية، حتى أنه كان عندي نسخة باللامية والرائية بخط الحجيج صاحب السخاوي مجلدة، فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل. ولقد بالغ الناس في التغالي فيها وأخذ أقوالها مسلمة واعتبار ألفاظها منطوقا ومفهوما، حتى خرجوا بذلك عن حد أن تكون الغير معصوم، وتجاوزوا عليكم السلام عليكم. وتجاوز بعض الحد فزعم أن ما فيها هو القراءات السبع، وأن ما عدا ذلك شاذ لا تجوز القراءة به. ومن أعجب ما اتفق للشاطبية في عصرنا هذا أن بين النبي من بينه وبين الشاطبية باتصال، يعني في زمن الإمام الإمام الجزري. فيقول من أعجب ما اتفق للشاطبية في عصرنا هذا النبي من بينه وبين الشاطبية باتصال التلاوة والقرآن رجلين. يعني في عصر ابن جزري واحد من الناس يقرأ الشاطبية سواء كان متنا أو قراءات، بينه وبين ابن الشاطبي سندين طبقتين فقط. قال بينه وبين الشاطبي باتصال التلاوة والقراء رجلين، مع ان كان في سيدنا الامام ابن الشاطبي في القرن السادس الهجري كما تعلمون، وسيدنا الامام ابن الجزري في القرن الثامن، يعني بينهما على الاقل قرنين من الزمان، والقرنين بمقدار طبقتين. قال طبقتين، وهذا عزيز في القراء، هذا عزيز في اسانيد القراء، لكن اسانيد المحدثين قد تكون موجوده بكثرة في المحدثين، لكن في القراء صعبة. ومن يدرس الأسانيد القراء والمحدثين يعلم ذلك. قال فعصرنا أن به من بينه وبين الشاطبي باتصال التلاوة والقراءة رجلين، مع أن للشاطبي يوم تبييض هذه الترجمة، الإمام الجزري هو اللي بيتكلم، يوم تبييض هذه الترجمة 200 سنة. وهذا لا أعلم أنه اتفق في عصر من أعصار القراءات السبع، وإن كان اتفق في بعض القراءات وقتا ما، وما ذلك إلا لشدة اعتناء الناس بها. ومن الجائز أن تبقى الشاطبية باتصال السماع بهذا السند إلى رأس 800، فإن من أصحاب القاضي بدر الدين بن جماعة اليوم جماعة ولا أعلم كتابا حفظ وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو. هذا طبعا كله كلام عن قصيدة الشاطبية والإمام الشاطبي. طيب من هم تلاميذ الإمام الشاطبي؟ نقرأ بسرعة. قال عرض عليه القراءات أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي. السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي مباشر، وهو أجل أصحابه، وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي، والسديد عيسى بن مكي، ومرتضى بن جماعة بن عبد، والكمال علي بن شجاع الضرير اللي هو صهر الإمام الشاطبي يعني، والزين محمد بن عمر القردي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن سعيد الشافعي، و إلى آخره من طلاب سيدنا الإمام الشاطبي. طيب وفاة سيدنا الإمام الشاطبي. طيب قال وقد بارك الله له في تصنيفه وأصحابه. سيدنا الإمام الشاطبي دي آخر الكلام عنه. وقد بارك الله له في تصنيفه وأصحابه، فلا نعلم أحدا، كلام الجزري، فلا نعلم أحدا أخذ عنه، أي عن سيدنا الإمام الشاطبي، أخذ عنه إلا قد أنجب. أنجب مش من ليس من الولاد، أنجب من النجابة والذكاء والاهتمام بالعلم يعني. وفاته توفي رحمه الله عز وجل في 28 من جماد الآخرة سنة 950 بالقاهرة، ودفن بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسان، وقبره مشهور معروف بقصد يقصد للزيارة. وقد زرته مرات، وعرض على بعض علي بعض أصحاب الشاطبية عند قبره، ورأيت بركة الدعاء عند قبره بالإجابة رحمه الله ورضي عنه. طيب، هذه ترجمة مختصرة لسيدنا الإمام الشاطبي. طيب، نترجم لصاحب الشرح الإمام ابن القاصح، اللي هو صاحب شرح العقيلة، صاحب شرح العقيلة، نعم. قال هذه الترجمة غير مأخوذة، غير موجودة من كتاب النهاية، مش موجودة من كتاب ابن الجزري، لأن أصلا ابن القاصح معاصر للإمام ابن الجزري. تقريبا أنا كنت جايبها من كتاب الضوء اللامع في علماء القرن التاسع على ما أتذكر يعني. هو الإمام ابن القاصح هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمد نور الدين أبو البقاء العذري المقرئ، ويعرف بابن القاصح بقاف ثم مهملتين اللي هي الصاد والحاء يعني. وسمى بعضهم جد أبيه حسنا لا أحمد. وولد الإمام ابن القاصح يعني، ولد في ثالث رجب سنة 1670، وعرض الشاطبي على المجد إسماعيل الكوفتي يعرض بعرضه لها على التقي بن الصائغ. يعني ابن القاصح روى الشاطبية على المجد إسماعيل عن ابن الصائغ، يعني بينه وبين ابن الصائغ طبقة واحدة، نعم، بغدادي. ماشي يا شيخ جمعة. يعني بعرضي على لا على تقي بن الصائغ، وأجاز له الميدومي. الميدومي اللي هو الميدومي اللي بيروي أحاديث الأولية، الجماعة المهتمين بعلم الرواية، اللي يروي أحاديث الأولية دايما سيجد الصدر الميدومي في سنة حديث الأولية. الأولية اللي هو حديث الرحمة، الرحمون يرحمهم الرحمن. قال وجاز له الميدومي وابن أبي الحوافر والرحبي والمقدسي، وتقدم في القراءات، وكان ممن أخذ عنه الزراتيتي، وأخذ أكثر عنه من شيوخنا البرهان الصالح، فسمع منه من تصانيفه مصطلح، نعم، فسمع منه. إحنا وصلنا فين؟ فسمع منه من تصانيف مصطلح الإشارات في القراءات الست الزائدة عن السبع المروية عن والقصيدة العلوية في القراءات السبع المروية، وتذكرة الأصحاب في تقدير الإعراب، ومن غيرها المستنير لابن سوار، والإرشاد للقلانسي، والكافي لابن شريح. قال شيخنا زين الزين رضوان: سمعت عليه بعض القرآن بالروايات، ولم يقدر لي القراءة عليه، لكن قرأته بعض المصطلح له على ابن الزراتيتي عنه قلت. ومن تصانيفه أيضا شرح الشاطبية اللي هو ابن القاصح، ومن تصانيفه شرح الشاطبية والرائية، وشرح قصيدات العلوية والإمالة وغير ذلك. وقد ذكره ابن الجزري في طبقات القراء له باختصار، فقال ناقل، أو كلام اللي ذكره ابن الجزري عنه، فقال ناقل المتصدر قرأ العاشر وغيره على بكر بن الجندي. بكر بن الجندي من شيوخ ابن الجزري أيضا، وقرأ عليه ابن القاصح وغيرها على بكر بن الجندي وإسماعيل الكوفتي، وألف جمع قرأ وألف وجمع وقرأ عليه وبيض، وذكره شيخنا في إنبائه باختصار. فقال علي بن محمد بن القاصح نور الدين المقرئ قرأ على المجدي الكوفتي، ونظم قصيدته في القراءات، وكان يقرأ بجامع المرداني. مات في ذي الحجة سنة إحدى، انتهى. والصواب في نسبه ما قدمنا، والله تعالى أعلم. هذه ترجمة للإمام الشاطبي، وأيضا ترجمة لسيدنا الإمام ابن القاصح. طيب، نبدأ الكلام على تعريف علم الرأس. وإن كان سيأتينا في النظم، لكن نذكر تعريف سريع لعلم الرسم حتى الحلقة الثانية اللي هي المرة القادمة نبدأ من شرح الأبيات للإمام ابن قاصح. الرسم من ناحية اللغة، الرسم هو الأثر. من ناحية اللغة الرسم هو الأثر أو الآثار المتبعة، والجمع أرسم ورسوم. جمع كلمة الرسم أرسم ورسوم. قال امرئ القيس: كيف نبكي من ذكر حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني. ورسم عفت أي آثار، ده استشهاد لمعنى كلمة الرسم. وقال الحطيئة: من رسم دار مربع ومصيف لعينيك من ماء الشؤون وكيف. والمراد أثر الكتابة في اللفظ هو تصوير الكلمة بحروف هجائها وتقدير الابتداء بها والوقوف عليها، ده تعريف الرسم. وهنعرف بعد كده ان ده تعريف الرسم القياسي. الرسم هو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها، الابتداء حتى يدخل لنا الحروف التي تسقط وصلا زي الهمز الوصل مثلا، والحروف التي نقف عليها بغير نقف عليها بوجه غير الوصل زي التاء المربوطة نقف عليها بالهاء. فلذلك قالوا بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها، سيأتينا إن شاء الله عز وجل. قال السيوطي في آخر ألفيته في النحو: الخط رسم لفظه بأحرف هجائها أن تبدأ أو تقف. ده تعريف الرسم. قال الإمام السيوطي هذا الكلام: قال الخط رسم لفظه بأحرف هجائها أن تبدأ أو تقف. ويراد في الرسم الخط والكتابة والزبر والسطر، بكلها مرادفات للرسم: الخط والكتابة والزبر والسطر. ده هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح، الرسم في الاصطلاح يا شباب هو كتابة الصحابة لكلمات القرآن، دي مختصرة كده يعني. كيفية كتابة الصحابة في العهد العثماني أو في الجمع العثماني لألفاظ القرآن، بدل ما تعقد نفسك بمصطلحات أخرى كبيرة أو كذا، هو الرسم في الاصطلاح كده. كيف كتبه الصحابة عند تكليف سيدنا عثمان لهم بالكتابة، ده معنى الرسم في الاصطلاح. ليش معنى بنقول كده؟ لأن رسم الصحابة للقرآن خالف الرسم القياسي في بعض القواعد وسنذكرها إن شاء الله. فقال المراد بالرسم القرآني في يعني الرسم المصحف له ألفاظ مترادفة. ممكن نقول هو الرسم المصحف أو الرسم القرآني أو الرسم العثماني أو رسم الكتاب، دي كلها ألفاظ مترادفة يعني نفس المعنى، هي إن كنا الرسم العثماني وإن كنا الرسم القياسي الرسم المصحف وإن كنا رسم القرآن وإن كنا رسم الكتاب، دي كلها نفس الايه نفس المعاني. فهو اصطلاح في اصطلاح الفن هو خط المصاحف العثمانية الأمهات. لما نتكلم، لأن سيأتينا الكلام بكثرة، المصاحف ورد في المصحف الشامي، ورد في المصحف كذا، كتبت في المصاحف بكذا. عندما نقول المصاحف على الإطلاق في هذا العلم خاصة، هو مقصود بها المصاحف العثمانية التي كتبها سيدنا عثمان وأرسلها إلى الأنصار. خذ القاعدة دي لأن ستتردد الكلام كثيرا في هذا العلم. معنى كلمة المصاحف المقصود بها المصاحف الأم اللي هي اللي كتبتها اللجنة المشكلة بأمر سيدنا عثمان وأرسلها إلى الأمصار، سواء كان ثلاث مصاحف أو أربعة وأكثر من ذلك على اختلاف الواقع بين العلماء في تقدير عددها، أو المصاحف المنتسخة منها، يعني سواء كان المصاحف اللي رسمها سيدنا عثمان رسمتها اللجنة، أو من نسخ لنفسه مصحفا منها بشرط أن يكون مطابق لهذه المصاحف. ومن هنا تعلم أن مصادر الرسم، مصادر علم الرسم إيه؟ ما هي مصادر علم الرسم؟ من يذكر لنا؟ أول مصدر من مصادر علم الرسم هي المصاحف العثمانية، دي رقم واحد، لأن كل ما يذكر من قواعد الرسم العثماني الستة التي ستأتينا مصدرها الأصلي هو المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان، ومصدرها الأصلي، لأن أنت أصلا ما فيهاش كثير اجتهاد، لأن مصاحف الرسم العثماني مش هنذكر فيه ليس له قواعد ثابتة. أنت رأيت الكلمة في المصحف أحد المصاحف العثمانية وقلت أن هذه الكلمة فيها حذف أو زيادة أو رسم الهمزة كذا أو كتبت بشكل كذا، بس بتحكي الوصف اللي أمامك في المصاحف. المصدر الثاني من مصادر علم الرسم هو الرواية. هو إيه؟ الرواية. يبقى أنا عندنا مصادر هذا العلم ومصدر الرسم، رقم واحد المصاحف، رقم اتنين الرواية. الجماعة اللي في غرفة الزوم، لو الغرفة أغلقت هفتحها مرة ثانية لأن لها وقت محدد، نفتحها وقت ثانية مرة ثانية ثم سنتوقف، يعني إن أغلقت وبدخله مرة ثانية. المصادر الرسم العثماني كما قلنا هو رقم واحد رقم واحد المصاحف اللي كتبت أيام سيدنا عثمان، رقم اتنين الرواية. يعني ايه الرواية؟ يعني ايه الرواية يا شباب؟ يعني مثلا لنفرض اللي نقل لنا من كتاب، اللي نقل لنا الـ كيفية تصوير هذه الكلمات من كتاب المقنع، من كتاب المقنع لسيدنا الإمام الداني. هذه الكلمات اللي ذكرها سيدنا الإمام الداني في كتاب المقنع بيرويها عن شيخه، ثم عن شيخ شيخي، ثم عن كذا، ثم عن المصحف اللي كتبه سيدنا عثمان. يقول وجدت في المصحف المكي محذوفة الألف مثلا، أو كلمة مثلا وقالوا اتخذ الله ولدا وجدت في المصحف الشامي محذوفة الواو، لأن سيدنا ابن عامر بيقرأها قالوا اتخذ الله ولدا، صح؟ فعندنا المصادر المصحف ثم الرواية، والرواية ترجع إلى المصحف. يعني ممكن تذكر أن المصدر الأصلي لهذا العلم هو المصاحف أو ما نسخ من هذه المصاحف. والرسم الاصطلاحي يخالف الرسم القياسي في ستة قواعد. الرسم الاصطلاحي او الرسم العثماني، طيب قبل ما نتكلم القواعد اللي خالف فيها الرسم العثماني الرسم القياسي، نتكلم عن اصول الخط القياسي. اصول الخط القياسي يعني ايه اصول الخط القياسي؟ يعني انت لما تيجي تكتب من مليك قطعة املة او كلام معين تكتبه، بتكتبه على حسب قواعد اللغة. ما هي أصول الخط القياسي؟ أصول الخط القياسي خمسة. أصول الخط القياسي خمسة. رقم واحد تعيين حروف الهجاء دون أعراضها. تعيين حروف الهجاء دون أعراضها. مثلا مكتب لك إيه؟ محمد محمد. بتكتب محمد ميم ميم، حرف الميم فقط، مش ما تكتبليش ميم ميم ياء ميم، لا. تعيين حروف الهجاء دون أعراض حاء، تكتب حرف الحاء فقط، مش تكتب لحاء حاء ألف همزة، هكذا. تعيين حروف الهجاء دون أعراضها. عدم النقصان منها. عدم النقصان منها إيه؟ يعني أنت تكتب كما لفظ لك القارئ، تكتب كل ما نطقه القارئ. عدم الزيادة عليها، ده رقم 3، عدم النقصان وعدم الزيادة. معنى كده ان انت تكتب كل ما املاه عليك للشيخ او القارئ بتكتبه، ما تنقص، لا تنقص منه ولا تزيد عليه، دي اصول الخط القياسي. رقم 4، فصل اللفظ عما قبله مع مراعاة الملفوظ في الابتداء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت الاصل في الكتابة الفصل، انت ما بتلزقش الكلام في بعضه، يعني انت بتفصل كل كلمة عن الكلمة التانية، ده الاصل فيها. وانا اعرف ان الخط العثماني، الرسم العثماني خالف الرسم القياسي في هذه القاعدة في بعض الكلمات. قال مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء. يعني ايه الملفوظ به في الابتداء؟ يعني مثلا لو قلت هو الذي انش مثلا يا ايها الناس اعبدوا، يا ايها الناس اعبدوا، لو لو كتبت كلمة يا ايها الناس على حسب ما انا تلفظت لك بقى يا ايها، هتكتب يا ايها وتكتب الناس نون الف ساء من غير ما تكتب الالف واللام. لذلك قال مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء، حتى تكتب الالفاظ الساقطة في الوصل زي ألف الوصل كده وغيرها. ثم قال القاعدة رقم 5، فصل اللفظ عما قبله مع مراعاة الملفوظ به في الوقف. مع مراعاة الملفوظ به في الوقف، مثل التنوين والنون التوكيد الخفيفة وهذه الأشياء. دي أصول الخط الإيه؟ القياسي. والرسم الاصطلاحي كما عرفناه اللي هو كتابة الصحابة رضي الله عنهم للمصحف في العهد العثماني، هو ما خالف الرسم القياسي بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل. عندنا القواعد التي يرتكز عليها، القواعد التي يرتكز، لحظة نعيد فتح الغرفة، غرفة الزوم مرة أخرى، نعيد فتح الزوم. إن الغرفة فصلت. طيب نتابع آخر نقطة في هذا في هذه الحلقة. آخر نقطة في هذه الحلقة إن احنا تكلمنا عن الرسم القياسي والرسم الاصطلاحي ومصادر علم الرسم، القواعد التي ارتكز عليها الرسم العثماني والتي خالف فيها الرسم القياسي، والتي خالف فيها الرسم القياسي. 6 قواعد، 6 قواعد خالف فيها الرسم العثماني والرسم القياسي. رقم 1، الحذف. رقم 1، قاعدة الحذف. وسنعلم أن الحذف وقع على 5 أحرف من حروف الهجاء، الألف والياء والواو والنون واللام. الحذف وقع على هذه الأحرف 5، الألف والياء والواو والنون واللام، على الألف والواو والياء بكسرة جدا، والنون واللام بندرة، والألف أكثر الحروف حذفا. هذه 5 أحرف التي وقع عليها القاعدة الأولى هي قاعدة الحذف. والحذف له أنواع 3، سنطبق هذا الكلام مع دروس العاقلة، مع كل حلقة سنطبقه حتى يثبت ثلاثان. والحذف له أنواع، أنواع ثلاثة: حذف إشارة، حذف اختصار، بمعنى إن لو كلمة كبيرة أو ثقيلة بيختصروها بحذف ألف وغيره، ومعناها حذف اختصار أن حذف الاختصار ينطبق على نفس الكلمة إذا تكررت في القرآن الكريم. وحذف اقتصار بالقاف، اقتصار يقتصر على، ممكن يقتصر على موضع معين فقط من الكلمة في سورة معينة. وحذف إشارة، وحذف الإشارة هذا إذا كانت الكلمة فيها أكثر من قراءة، فالحذف التي وقع فيها للإشارة إلى قراءة أخرى فيها. القاعدة الثانية من قواعد الرسم اللي هو الزيادة في أحرف زائدة، زي مثلا كلمة سأريكم في واو زائدة فيها مثلا لأوضعوا وهكذا في أحرف. يبقى عندنا القاعدة الثانية من قواعد التي خالفها فيها الرسم، التي خالف فيها الرسم الاصطلاحي رسم القياس، قاعدة الزيادة. القاعدة الثالثة البدل، البدل حرف بدل حرف، صاد بدل سين، سين بدل صاد، ألف بدل واو وهكذا. القاعدة الرابعة الهمز وكيفية كتابة الهمز، هل هي، والقاعدة في كتابة الهمز أنها تكتب على ما تخفف به. القاعدة في كتابة الهمز يا شباب أنها تكتب وترسم على ما تخفف به، فإن حذفت في التخفيف ترسم بغير صورة في الكتابة، وإن أبدلت ألف ترسم على ألف، وإن أبدلت واو في التخفيف تبدل على، ترسم بصورة الواو، وإن أبدلت ياء ترسم بصورة الياء، وإن كان حذفها تخفيف حذفها ليست لها صورة في الرسم وهكذا. القاعدة الخامسة من قواعد الرسم العثماني التي خالفها الرسم القياسي اللي هو الفصل والوصل. عندنا كلمات، احنا قلنا الأصل في الكتابة أو الأصل في الرسم القياسي أنها تكتب الكلمات مفصولة عن بعضها. عندنا كلمات في القرآن الكريم خالفت الرسم القياسي في هذه القاعدة، بمعنى إيه؟ إن في كلمات مفروض تكتب مفصولة، كتبت موصولة، يعني مثلا كلمة أن لا، ألا كتبت ألا بدون نون في بعض المواضع، بئس ما كتبت موصولة مثلا، لكي لا وهكذا، ومن حقها الفصل لكن كتبت موصولة. وكلمة الوصل، القاعدة الثانية الوصل، في كلمات تكتب موصولة لكن أحيانا الرسم العثماني كتبت مفصولة، زي مثلا لام الجرة، فما لهؤلاء، اللام مفصولة فصلت في بعض المواضع وهكذا. القاعدة السادسة، ومن العلماء من لا يعتبرها قاعدة، اللي هي ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، زي كلمة مثلا ملك ومالك وغيرها، والصراط والصراط وهذه الأشياء. طيب، ما هي بعض، نذكر بعض النقطة الأخيرة، نعتذر، النقطة الأخيرة، بعض الكتب التي ألفت في هذا العلم. عندنا الأصل اللي احنا بنعتمد عليه دايما هما كتابين منثورين الأشهر، يعني لأن في كتب كثيرة جدا، في كتب كثيرة جدا في الرسم، لكن الأشهر كتابين منثورين هو كتاب المقنع للإمام أبو عمرو الداني، وكتاب التنزيل للإمام أبي داود سليمان بن نجاح. وعندنا منظومتان، منظومة سيدنا الإمام الشاطبي الرائية، ومنظومة الإمام المورد، منظومة مورد الظمآن. نكتفي بكتابين منصورين وكتابين منظومين، لكن هناك كتب كثيرة، حتى لا يقول قائل ان دول بس هم اللي في الرسم، لا، كتب كثيرة جدا في الرسم. ونفيد بأن الرسم المصاحف المغاربة، مصاحف المغاربة كتبت في الرسم على ترجيح الإمام أبي داود سليم الإمام الداني. مصاحف المغاربة كتبت على ترجيحات، إذا كان هناك كلمة فيها اختلاف يعني في الرسم، كتبت على ترجيح الإمام الداني. أما مصاحف المشارقة فكتبت أو رسمت على ترجيحات سيدنا الإمام أبي داود سليمان بن النجاح، كتبت على ترجيح. إذن هذه بعض مقدمة يسيرة قبل ما نشرع في قراءة شرح هذه المنظومة، ونبدأ المرة القادمة ببداية شرح الإمام ابن القاصح على منظومة سيدنا الإمام الشاطبي الرائية، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.